رسالة للمدرسين لفضيلة الشيخ محمد بن مصلح القحطاني، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الخطبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، غدا وفي الصباح الباكر يذهب أبناؤنا وبناتنا إلى مدارسهم، يبدأون عاما دراسيا جديدا. لذا فإني سأوجه خطبتي هذه إلى الشموع المشترقة، إلى الذين علمونا الإيمان وكيف نستشعر حلاوته، إلى من علمنا الصبر وكيف تكون الإرادة، إلى من علمنا الحب وكيف يكون العطاء، إلى قادة الجيل. أوجهها إلى كل مدرس ومدرسة، وأناصح فيها كل طالب وطالبة، وأناشد ولي الأمر فيها قيامه بواجبه ومهمته. فيها ذكرى لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فأقول لمدير المدرسة سلام الله عليك، إنك كما تعلم مسؤول عن هذا الجيل أمام الله عز وجل، وأنت المربي والموجه، فحيثما تتجه وتنصب من نفسك قدوة فسوف يتبعك هذا الجيل، وسوف يقتدي بك، وسوف يكونون في ميزان حسناتك بإذن الله. فوالله الذي لا إله غيره، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا منهم خير لك من حمر النعم. ما ذهب الدنيا وما فضة الدنيا في جنب هداية هذا الجيل، وهداية شاب واحد إلى الله عز وجل، بالقدوة الحسنة، بالكلمة المؤثرة النفاذة، بالتصرف السليم، بالتربية التي تنتهج نهجه عليه الصلاة والسلام. فهيا هلا بك مديرا تقود هذا الجيل وتغرس في نفسه لا إله إلا الله، فإن الله سوف يسألك عنهم يوم القيامة. فوالله ليست إدارة وروتين ولوائح وأنظمة فحسب، ولكنها مسؤولية من الذي رفع السماء بلا عمد. قال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كن آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر تحوز الخيرية من كل باب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وأنت مطالب حفظك الله أن لا تفرق بين زملائك، وأن تعدل بين أبنائك الطلاب. قريب من زملائك المدرسين، متحبب إلى أبنائك الطلاب. واعلم يا رعاك الله أن المدرسين إخوتك وزملاؤك وساعدك وعبدك، فإياك وتجريحهم أو غمطهم حقهم، فكل نجاح تحققه فلهم نصيب من ذلك. واعلم بارك الله فيك أن مكانك الحقيقي هو قلوب العاملين معك والدارسين في مدرستك والزائرين لها، وليس كرسي مكتبك. فكن قريبا منهم على اطلاعك على أحوالهم، مشاركا لهم في كل أمورهم، لتكن بلسما شافيا في مدرستك وتاجا على كل نجاح لها، ودواء لكل معضلة فيها. أنت حلقة الوصل بين المدرسة وبين ولي الأمر، عليك أن تستفيد من كل طاقة عندك أنت تعلمها وتعرفها بعيدا عن التخصص والشهادة، فوظف كل طاقة في مكانها الذي تجيده لتنال بذلك، لتحقق بذلك هدفا تنشده من النجاح الذي ترمقه. تقبل النقد الهادف ولو بكل صدر رهب، فرحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. وأنتم أيها الأساتذة، يا قادة الجيل، يا معلمي أبناء المسلمين، أما علمتم أنكم وراث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فلا إله إلا الله كم هي المسؤولية، ولا إله إلا الله كم هي الأمانة، ولا إله إلا الله ما أعظم التبعة. أما علمتم أن آباءنا جعلوا الأبناء بين أيديكم أمانة؟ أما علمتم أن فلذات أكبادنا وشجع أرواحنا جلسوا على الكراسي أمامكم ينظرون ماذا تتكلمون وكيف تتصرفون؟ فعليكم بالاحتساب، وأن يكون التعليم رسالة لا مهنة، فأنتم مرضاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكم يستغفر من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء تستغفر وتدعو لمعلم الناس الخير. فإنك مهما واجهت من المتاعب ومهما واجهك من المشاق فكلها تهون في جنب هداية أجيال محمد عليه الصلاة والسلام لتكونوا قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما أكذب الكلمة التي لا يصدقها العمل، وما أكذب الكلمة التي تكون مجرد لفاظة ولا تكون إلا مجرد إلقاء. لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لتكونوا مربين لأبناء المسلمين، لتكونوا مربين لهم، فأنتم مسؤولون عن جيل محمد عليه الصلاة والسلام. فماذا أنتم قائلون لله يوم أن يسألكم عن هذه الأجيال وعن هؤلاء الشباب؟ ماذا فعلتم وكيف ربيتم؟ وما هو النهج الذي سلكتم؟ وماذا قلتم وماذا فعلتم؟ فأعدوا لتصرفاتكم وأقوالكم وأفعالكم إجابة بين يدي الله عز وجل. إن رب المادة مهما كانت، أيا كانت هذه المادة، ربها بالدين وإخراج جيل يعبد الله عز وجل، أيا كان تخصص هذا المدرس، ومهمة من مهامه في التدريس، وهو يد بيضاء يدخرها لنفسه يوم أن يلقى الله عز وجل. ليكن كل منا بعيد كل البعد عما لا يتناسب مع رسالته بالحياة، مراقبا لله عز وجل في تعامله مع طلابه في تدريسهم والإخلاص في ذلك، وإعطاء كل إنسان ما يحتاجه من الجهد مهتما بالطلبة الضعاف، وليعتبر كل واحد من هؤلاء الطلبة الذين يقصرون أنه ابنه، فكيف يضاعف الجهد مع ابنه وكيف يهتم بابنه؟ فكما أنت محترق على أولادك كذلك المسلمين. فعلى الواحد أن يتقي الله عز وجل في أولئك، أن يكون تقييمه لطلابه على اجتهادهم، وليحصل كل مجتهد نصيبه بعيدا عن العواطف والمجاملات، ليأخذ كل الحق. أن يكون متفقا مع زملائه على أهداف محددة يسعون لتحقيقها من خلال رسالتهم النبيلة. واعلم أخي الحبيب أن تعديل سلوك التلميذ إلى سلوك حميد هو مهمة من مهامك في هذه الحياة، مهما كانت مادتك الدراسية. وإياك والتجريح وكلمات السوء، فإنه ليس أمامك إلا أبناؤك ومحبيك ومن لا يريدون أن يروك إلا قدوة حسنة. فالكلمة الطيبة صدقة، والتحطيم والتجريح لا يبني رجلا يعتد به في المستقبل. أخي الحبيب، أنت أعلم بنفسيات طلابك، فمنهم من لا يصلح حاله إلا التشجيع، ومنهم من لا يصلح حاله إلا المناسبة تارة والتشجيع أخرى، فعامل كلا بحسبه. وإياك إياك أن تزيل حاجز الاحترام بينك وبين طلابك بتصرفات لا تليق بك أو بكلام لا يتناسب مع شخصيتك، فيتجرؤون عليك تجرؤا لا تحمده في المستقبل. واعلم أن الشيطان حريص حريص على أن يصدك عن أداء رسالتك وأن يوقع بينك وبين بعض زملائك العداوة والبغضاء، فإياك إياك أن تغتابهم بين الطلاب أو أن تتنقص من قدرهم أو تظهر نفسك بمظهر أفضل منهم، فإن هذا يقدح في شخصيتك. وأن تكون معدا لمادتك إعدادا ذهنيا يصعبك عند شرح مادتك، عاملا بما تقول داعيا لما تدين الله عز وجل به من دين، لتخرج أجيالا تعبد ربها وتكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. وليكن الإخلاص منهجك، فالرياء كما تعلم محبط للأعمال، وربك أغنى الأغنياء عن الشرك. إنك إذا كنت منفردا بطلابك، فإن كان المدير لا يراك وإن كان الموجه لا يراك، فاعلم أنه يراك من هو أعظم من المدير ومن الموجه، إن الله الذي يراك وهو مطلع على إخلاصك ومطلع على ما تبذل من جهد أمام الناس. وإذا كنت في غيبة عن الناس فليكن الإخلاص دليلك وقائدك على الله أن يتقبل منك وأن ينفع بأقوالك وأن يصلح على يديك. وأنت أخي المرشد الطلابي حفظك الله أنت روح المدرسة وشريانها النابض، وأنت عنصر صلاح وإصلاح بين الذين تختلف وجهات نظرهم في المدرسة. أنت الذي تسعى بطالبك إلى حل مشكلته وإلى خبي سره وإلى معرفة ما عنده من مشاكل، سواء كانت في المدرسة أو كانت في المنزل، فتكون مداويا لها بما أرشدك الله من حكمة وبما أتاك من بصيرة، حافظا لأسرار طلابك، حريصا على كل واحد منهم كما تهرس على نفسك. ووفقك الله لما تحب وترضى، ليكن ديدنك وهديك وقدوتك محمد عليه الصلاة والسلام، ولتوجههم توجيها ترضى به إذا سألك الله عز وجل عن ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يتقبل منهم أفضل ما تقبل من عباده الصالحين، وأن يجزيهم عن أجيال محمد خير الجزاء، هو ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الطلاب، أما علمتم أن طلب العلم شرف وفخر في الحياة ونجاة بإذن الله عز وجل يوم القيامة، به تحصل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، به تحصل الرفعة والدرجات العلى في الآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كم تمضي أخي الطالب، كم تمضي من سنوات عمرك في الدراسة؟ إنك إن تخرجت من الجامعة بغير تخلف تكون أمضيت 16 عاما في الدراسة، زهرة عمرك وريعان شبابك وأحلى ما في هذا العمر. فهو زمن ليس باليسير، فهو زمن ليس باليسير، فليكن همك العلم لا غيره، والدنيا ستأتي تبعا لذلك. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به حظا من الدنيا، لا ينال رائحة الجنة يوم القيامة. فليكن هدفك الإخلاص لله، وأن تتعلم هذا العلم لوجه الله تبارك وتعالى. الشهادة، الوظيفة، ما سواها سيأتي تبعا لهذا، لأن نظرك أبعد من أن تتوظف أو تكون حاصلا على شهادة. فإذا أنظرت إلى البعيد آتاك الله عز وجل القريب. أنت مطالب أخي الطالب أن تتمسك بالأخلاق الحسنة وأن تكون سنيا على هدي محمد عليه الصلاة والسلام. تعامل الآخرين كما تحب أن تعامل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تكون محترما لمعلميك ولمدير المدرسة. وإن رأيت من أحد منهم تقصيرا أو خللا فإن هذا لا يعطيك الحق في عدم احترامهم. وتأمل حال السلف وكيف كانت علاقة طلابهم بمشايخهم وكيف كان الطلاب يحترمون مشايخهم. وسر على الأثر. وعليك أن تحفظ عرض مدرسك فلا تسخر من طريقته ولا تقلد صوته وحركاته ولا تعلق على مواقفه وما بدر منه. فإن هذا لا يليق بطالب العلم. لا يسخر قوم من قوم. وقال سبحانه ولا تلمزوا أنفسكم. وقال عز من قائل ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال عليه الصلاة والسلام أرض الربا استطالة المسلم بعرض أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. واحرص على اختيار الرفقة الصالحة. فإن الصاحب ساحر. وقل لي من تجالس أقول لك من تكون. والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعليك أن تشعر بالمسؤولية وأنك ستكون يوما من الأيام مسؤولا بعد ذلك. فلا تهدر سنوات عمرك في عدم إعداد نفسك وتسلحك بالعلم النافع. وأن تكون مراقبا لله عز وجل فيما تقول وفيما تفعل. لأن بعضا من الطلاب هداهم الله يستشعر رقابة البشر ولا يستشعر رقابة الحي القيوم. فاتق الله عز وجل أن تذهب إلى الصلاة بغير وضوء وأن تقف بين يدي ربك على غير طهارة. فإن هذا استهزاء بالله تبارك وتعالى. وليس لك أن تتحجج بحجج واهية. فإنما خلقك الله عز وجل لعبادته. فأنت عبد لربك إن كنت في المدرسة أو في الشارع أو في أي مكان كان. احرص على فعل الخير. فأنت عبد لله عز وجل وأنت مطالب بالإخلاص في دراستك. فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به حظا من الدنيا لا يجد رائحة الجنة يوم القيامة. ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ومن الخطأ إذا كنت ذكيا المعيا ألا تتوجه لدراسة شرعية. ولا نقول أن تهمل كل التخصصات. لكن لماذا من وجد في نفسه نبوغا ونبوعا يحتقر أن يذهب إلى دراسة شرعية. فالأمة بحاجة هؤلاء. تحتاج الأمة إلى عالم يحمل قدرة على الاجتهاد. تحتاج إلى قدرة على تنزيل النصوص على الوقائع. إلى قدرة على الربط بين الأحكام الشرعية وبين واقع الناس. فإذا تخليت أنت فمن يكون لها. ثم أقول لولي الأمر أنت أيضا ركن مهم في نجاح عملية التعليم. ومتابعتك لأبنائك مطلوبة. متابعة بالمنزل ومتابعة بالمسجد ومتابعة بالمدرسة ومتابعة بالشارع ليكون تحت عينك حتى لا تندم ساعة لا ينفع حينها الندم. عليك أن تهيئ الجو في المنزل للدراسة لا للعب. وليكن اللعب ضيقا وبحدود. وتعود ابنك على الجدية وعلى احترام استغلال الأوقات مشجعا لأبنائك. فإن التحطيم لا يبني رجلا لكن بالتشجيع تعد أجيالا بإذن الله. مكررا لزيارتك للمدرسة لتكون مطلعا على سيرة أبنائك وعلى مستواهم وتحصيلهم. متعاونا مع أسرة المدرسة بما يخدم ابنك. ثم أن تعطي لأبنائك من وقتك لمراجعة الدروس تحت إشرافك لأن لا تكون مراجعة مبعثرة أو يقول لك قد راجعت وهو لم يراجع. ثم حبذا لو ربطته بحلقات المسجد أن القرآن بإذن الله عز وجل أن يدفعه دفعا معنويا لأن يستشعر رسالته في الحياة، أن تستصحبه معك إلى المسجد في الصلوات الخمس وتنظم أوقاته من خلال الصلوات الخمس. ثم احذر يا رعاه الله من الازدواجية في تربية ابنك، ولتتفق مع المدرسين على منهج معين وعلى مبادئ تربوية موحدة، واحذر من تشجيعه على اللعب والمشاغبة وشراسة الأخلاق، فإن هذا لا يعود عليه بخير. وإياك والتنفس من المدرس أمامه، فإنك تهدم ابنك قبل أن تهدم في شخصية المدرس. إنك يوم أن تحتقر المدرس أمامه وتجلم في عرضه كيف يكون له قدوة وهو قد حط من قدره في قلبه ولم يعد يراه قدوة. وإياك وتصديق كلامه على علاته، فكم من ولي أمر وقع في الأخطاء لمجرد أنه صدق كلام ابنه، فلما تفاجأ بالحقيقة إذا بها بخلاف ما أتى عليه من الغضب ومن الشحناء ومن البغضاء. وإياك والثقة المفرطة بابنك، فليس بصحيح أن تثق فيه ثقة عمياء، ليس بصحيح أنه لا يخطئ، ليس بصحيح أنه قد لا يخطر منه تصرفات لا تليق، فعليك ألا تثق به ثقة عمياء، وأن تصدق إن قيل فيه كذا وكذا حسنا أن تسعى إلى علاج ذلك، بدلا أن تنظر له أنه لا يخطئ ثم تفاجأ بعد ذلك بأشياء لا تسرك. بعضهم يهمل ابنه طول العام، لا يسأل عنه ولا يتفقده ولا يدري أذاكر أم لم يذاكر، ما حصل في درجاته، حتى تقرير متابعته لا يوقع عليه، حتى إذا أخفق ابنه في مادة دراسية أو رتب في مادة أو أكثر أتى إلى المدرسة، ثم ويل للمدرس الذي درسه المادة، ويل له، لماذا رتب؟ نقول رتب لأنك أنت الذي أهملت. أتبكي على ليلى وأنت قتلتها؟ هنيئا لك أيها القاتل، الصبح يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي فرطت، فلا تأتي تلوم في النهاية، لكن لو تابعت من البداية لا تندم بإذن الله عز وجل، لا تندم بإذن الله تبارك وتعالى. أقول إخوتي في الله، هذه كلمات أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يعيننا على تربية أبنائنا، وأن يعيننا على استشعار المسؤولية تجاه هذا الجيل، علنا أن ننقذهم بإذن الله عز وجل من الشبهات ومن الشهوات، وأن نضع الأكف بالأكف، وأن نتعاون جميعا على تربيتهم على ما يرضي الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يسدد الخطى وأن يوفق وأن يهدي ضال المسلمين، ولي ذلك والقادر عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين.